بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 24 بعد 800 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر مسألة القائلين بقدم الروح، وتكلمنا في الأمس عن أدلتهم والرد عليها. بقي هناك لهم شبهة أيضا، يقولون أن ما معنى قول الله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما معنى وروح منه؟ المعلوم أن النصارى احتجوا بهذا على أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قالوا هذا روح من الله، ولهذا يقولون الأب والابن والروح القدس، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد وصف الله يعني هذا القول بأنها تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالله سبحانه كفرهم بهذا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فهؤلاء النصارى ضلوا في هذا الباب والعياذ بالله، وقالوا أن هذا روح من الله، فاختلط كما ذكرنا لكم من قبل، اختلط اللاهوت الذي هو الجزء من الله بالناسوت بمريم عليه الصلاة وعليه السلام، فاختلط اللاهوت بالناسوت فوجد عيسى، فهو جزء منه، جزء من الله، جزء من يعني مريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا ضلال بعيد. فما المراد روح منه؟ نقول لهم الذي يقول بهذا، نقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ هل معناه أن ما في السماوات والأرض جزء من الله؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل معنى كلمة منه أن السماوات والأرض وما فيها جزء من الله؟ لا أحد يقول بهذا ولا أحد يفهم هذا الفهم، ولكن معنى منه هذه هي التي يسميها أهل العلم الابتداء الغاية، أي أنها من الله سبحانه وتعالى، يعني ابتداؤها من الله، الله هو الذي سخرها لكم، فهذا هو المعنى. قال ابن كثير رحمه الله: قوله في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه، يعني هذه الروح من عند الله سبحانه، روح من الله، تمام. مثل لو أرسل الأمير مثلا بهدية وقالوا هذه الهدية من فلان، يعني ابتدأت بدايتها من فلان، هذه الهدية من فلان، لو أرسل الأمير بهدية وقالوا هذه الهدية من الأمير، هل معنى أنها جزء من الأمير؟ لا، إنما هو الأمير هو الذي أرسلها. فهذه روح عيسى، روح من الله، يعني من عند الله سبحانه وتعالى، الله الذي أرسل هذه الروح وأمر الملك أن ينفخ في مريم بهذه الروح. وكذلك قول الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الله الذي سخر لكم هذه الأشياء من عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: وليست من للتبعيض، ما هي أن يكون يعني هذه بعض، أنه جزء منها كما تقوله النصارى عليهم لعاين الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى، وذكر أقوالا، لكن هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة، أن قوله وروح منه أي من الأرواح التي عند الله سبحانه وتعالى، أرسلها الله من عنده كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكما تقول في المثل هذه مثلا هذا الجيش من عند الأمير، هذه الهدية من عند الأمير، يعني معناه أو تقول من الأمير، من أين هذا الشيء؟ قالوا من الأمير، ليس معنى أنه جزء منه، وإنما هو الابتداء الغاية، بدأ من الأمير، الأمير هو الذي أرسله. هذا هو السؤال الأول في درس اليوم. السؤال الثاني: هل قول الله سبحانه وتعالى عن النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء، هل هذه النفس هي نفس واحدة أم ثلاثة أنفس لكل إنسان؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأقسام الثلاثة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذه النفس المطمئنة. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فذكر الله النفس اللوامة. وقال تعالى عن امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهل هذه الثلاث ثلاثة أنفس أم أنها نفس واحدة؟ تكلم عن هذه المسألة ابن أبي العز في شرح الطحاوية فقال: وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة بالسوء. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذا ومنهم من تغلب عليه هذا، ولكن التحقيق في هذه المسألة، يقول ابن أبي العز، أنها نفس واحدة لها صفات، يعني هي نفس واحدة ولكنها لها صفات، فهي أمارة بالسوء، في الأصل هي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، هي نفس واحدة تكون أمارة بالسوء. فإذا كان عند الإنسان إيمان وعارض هذه الأشياء يلوم نفسه، يفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي هذا الإيمان، يعني تجد صاحب النفس اللوامة يفعل بعض الأشياء، بعض المعاصي، وهو يلوم نفسه ثم يلوم نفسه، هذا معناه أنه عنده إيمان يعارض تلك الأوامر بالسوء التي تصدرها هذه النفس، فهو يعارضها الإيمان فيعفى على الذنب ويتوب، ويفعل الذنب ويتوب ويندم ويلوم نفسه. لكن إذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، إذا قوي الإيمان أصبحت مطمئنة ومبتعدة عن المعاصي، وكانت يعني صفاتها أحسن. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن أبي العز: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان عندما يرتكب هذه الفواحش، معناه أنه ينقص إيمانه. أما إذا ارتفع الإيمان فإن نفسه تصبح مطمئنة، تصبح مطمئنة، تعرض له هذه الأشياء فلا يتأثر بها، كما يعني تعرض هذه الأشياء للصالحين فيدفعونها، تصبح نفسا مطمئنة بالإيمان وبما عند الله سبحانه وتعالى من الوعد الذي وعدها به. فالخلاصة في هذا أنها ليست ثلاثة أنفس، المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء، إنما هي نفس واحدة تختلف صفاتها، فإن غلب عليها الأمر بالسوء وأصبح هو الغالب عليها فهذه النفس الأمارة بالسوء. فإن وجد من الإيمان ما يدفع تلك الأوامر بالسوء فإنها تصبح نفس لوامة تلوم صاحبها، فإن زاد الإيمان وقوي الإيمان فيها أصبحت مطمئنة. هذا هو الصواب في المسألة، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.